الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أذن له في النكاح صح منه، لأن حاجته تدعوه إلى ذلك، وليس بما قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أذن له الولي بالنكاح صح منه، يعني هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه، لأنه يبذر المال فحجر عليه. فإذا عقد عقد النكاح بإذن وليه صح، لأنه في حاجة إلى النكاح مثل حاجته إلى الطعام والشراب والكسوة، فهو من النفقة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الوالد أن يزوج ولده إذا كان قادرا على ذلك، والولد غير قادر على تزويج نفسه. وكذلك يجب على الولد أن يزوج أباه إذا لم يكن عنده زوجة، والولد قادر على ذلك، والوالد غير قادر على تزويج نفسه، لأن التزويج من الحاجة الذي تدعو إليها الضرورة، فهي من جنس النفقة. فمثلا الرجل السفيه المحجور عليه لحظ نفسه إذا عقد عقد النكاح فالعقد صحيح، ولا يقال إن العقد غير صحيح لأن هذا عقد على مال والمرء محجور عليه فلا يعقد على أمور تتعلق بالمال. نقول هذا من الأمور الضرورية التي تدعو إليها الحاجة، وليس بآلة تبذير. يعني النكاح ليس بآلة تبذير، ليس بسبب من أسباب التبذير، فهو ممكن أن يبذر المال بدون النكاح، وممكن أن يتزوج ولا يبذر المال. وقال القاضي يصح من غير إذن الولي. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: يصح عقده النكاح وإن لم يأذن له الولي، مثل ما يصح له أن يشتري ما يأكله ويشتري ما يلبسه، كذلك يجوز له أن يعقد النكاح أذن له الولي أو لم يأذن له في ذلك. نعم. وإن أذن له في البيع ففيه وجهان. فإن أذن له في البيع، الولي أذن للسفيه بالبيع، ففيه وجهان. أحدهما يقول يصح البيع لأنه بإذن من الولي، ولعل الولي يريد أن يختبره بذلك، ولا يظهر اختباره إلا إذا أذن له في البيع. القول الآخر، الوجه الآخر، أنه لا يصح، لأن ما الغرض من الحجر عليه أن لا يبيع ولا يشتري؟ فإذا أذن له الولي في البيع معناه ما صار للحجر فائدة. نعم. فيه وجهان، أحدهما يصح منه لأنه عقد معاوضة تصح منه بالإذن كالنكاح. نعم. والثاني لا يصح لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه، ولأن الحجر عليه لتبذيره، فالإذن له إذن فيه فيما لا مصلحة فيه، لأن الحجر عليه لئلا يضيع ماله، فإذا أذن له الولي في البيع فكأنه أذن له فيما لا مصلحة له به، وهو تضييع المال. فقال الوجه الآخر أنه لا يصح بيعه حتى لو أذن له الولي. نعم. وإن حلف إن عقدت يمينه لأنه مكلف. وإن حلف السفيه المحجور عليه لحظ نفسه حلف وأراد الحنث، فهل يكفر بالمال أو يكفر بالصيام؟ قالوا يكفر بالصيام لأنه محجور عليه في المال. فمعناه أن إذا قلنا إذا حلف وأراد أن يحنث يكفر بالمال، أصبح كل يوم يحلف 10 أيمان ثم يقول أعطون مال أكفر، أعطون مال أكفر، وهكذا فينفد ماله في كفارة اليمين. نقول له لا، إذا أردت الحنث فكفر عن يمينك بالصيام ولا ترهق مالك. قال كالعبد، العبد إذا حلف وأراد أن يحنث الكفارة على من؟ على حساب السيد. فمعناه أنه يكثر من الأيمان ويحنث ويرهق سيده. قالوا العبد يكفر بالصيام، كذلك السفيه المحجور عليه لحظ نفسه في ماله لا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة ولا بالعتق، وإنما يكفر بصيام 3 أيام. وقد عرفنا أن كفارة اليمين على الترتيب بين 3 أشياء والرابع، وعلى التخيير بين 3 الأول. أنت مخير، تكفر بالإطعام، تكفر بالكسوة، تكفر بالعتق. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال ما أجد شيء من هذه 3، لا أتمكن من الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، نقول انتقل إلى الصيام، تصوم 3 أيام. إذا كان يستطيع الإطعام فهل يكفي عنه الصيام؟ لا، لأن بعض الناس يجهل، يظن أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، وليس الأمر كذلك، بل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد واحدا من هذه 3 فما الذي يجب عليه حينئذ؟ ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. ويكفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف في المال، فأشبه العبد، أشبه العبد الذي ليس له مال، المال مال سيده، فلا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة، وإنما يكفر الرقيق بالصيام. نعم. وإن أحرم للحج صح لأنه من أهل العبادات، فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب الاتفاق عليه الإنفاق عليه إلى أن يفرغ. وإن أحرم بالحج، السفيه المحجور عليه لحظ نفسه لأنه يبذر المال لكن يصوم ويصلي وعاقل، لكن المال لا قيمة له عنده، ما وقع في يده من مال أنفقه، هذا محجور عليه لحظ نفسه لحفظ ماله، أحرم بحج، هل نقول الحج يترتب عليه نفقة مالية يحلله ويخرجه من نسك وليه؟ لا، الحج عبادة وقربة لله جل وعلا، وهذا السفيه في ماله من أهل القرب، ربما أنه ممن يحيي الليل بالصلاة ويصوم النهار فإذا أحرم بالحج نقول لا قف ما تحرم بالحج، لا هو من أهل العبادات، فإذا أحرم بالحج فله ذلك صح لأنه من أهل العبادات، فإن كان فرضا لزمه إتمامه، إن كان الحج فرض يعني ما أدى الفريضة فيلزمه أن يتم هذا الحج لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا دخل المرء في فرض موسع أيا كان هذا الفرض يلزمه إتمامه، فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب أن ينفق عليه إلى أن يفرغ منه. يقول أحرمت بالحج مثلا أريد تذكرة بألف بألفي ريال مثلا يعطى، يقول أريد نفقة ذهاب وإياب يعطى، وهكذا فيعطى ما يحتاجه لأداء حجه وإن كان محجورا عليه. نعم. ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب، وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد له كسب، إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه. وإن كان تطوعا، السفيه قد أدى الفريضة وأحرم بحج تطوع نقول لا يخلو، إن كان لا يحتاج إلى زيادة نفقة فيجب عليه إتمامه، وإن كان يحتاج إلى زيادة نفقة وله كسب يستطيع أن يعمل ويشتغل وأجرة عمله يصرفها على نفسه بالحج كذلك ما يجوز له أن يخرجه من نسكه، بل يجب عليه إتمامه، لأن الحج والعمرة يجب على المسلم إذا دخل فيهما أن يتمهما وإن كان نفلا. سائر العبادات إذا دخل في النفل فله إتمامه وله الخروج منه لا حرج عليه. صام يوم تطوع في أثناء اليوم أراد أن يفطر لسبب أو بدون سبب لا حرج عليه، دخل في صلاة تطوع بعدما صلى ركعة أراد أن يخرج منها لسبب أو بدون سبب لا حرج عليه، إلا أن الأفضل هو الإتمام. لكن دخل في عمرة نفل يجب عليه أن يتمها، دخل في حج نفل يجب عليه أن يتمه. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ما دام دخلت في حج دخلت في عمرة يجب عليك الإتمام. بعض الناس أو كثير من الناس يجهل هذا، إذا جاء بعمرة في ليلة جمعة مثلا فوجد الزحام خرج ورجع لأهله قال تحلل وبعد أسبوع عشرة أيام أعود وأعتمر، إذا جاء ليلة 27 من رمضان أو ليلة جمعة أو ليلة خميس من رمضان وجد زحاما شديدا في الحرم فقال ما يحتاج، إذا نترك هذا العمرة نترك هذه المرة، المرة الثانية وهو محرم هذا ما يجوز له، هو يستمر على إحرامه حتى لو رجع إلى أهله فهو محرم، ما يجوز له الخروج من نسكه إذا دخل فيه إلا بأحد أمرين، إما أن يتمه طاف وسعى وحلق أو قصر هذا يخرج من نسكه، الأمر الثاني أن يحصر يمنع من دخول مكة مثلا، جاء محرم بالحج فمنع، جاء محرم بالعمرة فمنع، ما استطاع أن يدخل. هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيجب عليه أن يذبح هديا للإحصار ثم يتحلل، ولا يجوز له أن يخرج من نسكه هكذا. لا، النسك أمره عظيم، والله جل وعلا أمر بإتمامه، وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس يجهل فيها جهل عظيم، يأتي هو وزوجته وأولاده وأهله بعمره ثم يجد الحرم مكتظ بالزحام فيتصور أنه ما يستطيع أن يؤدي الطواف والسعي، فيقول نرجع إلى أهلنا، وإن شاء الله بعد أسبوع 10 أيام إذا خف الزحام جئنا للعمرة. نقول لا، ما يجوز، حرام عليه ذلك، وهو على إحرامه، يرجع حتى لو رجع على إحرامه، يحرم عليه أن يقرب زوجته أو أن يستمتع منها بشيء. ممكن أن يرجع وهو على نسكه على إحرامه، إذا كان المرأة مثلا حائض ما استطاعت أن تؤدي النسك ومنزلهم قريب، فأرادت أن ترجع إلى منزلها بالطائف بجدة بالرياض بغيره، وإذا طهرت جاءت وأدت عمرتها، نقول نعم، لكن ترجع على نسكها، ترجع وهي محرمة. فما من تطوع إذا دخل فيه المرء له أن يقطعه باختياره إلا الحج والعمرة. خرج بصدقة ب1000 ريال مثلا يريد أن يتصدق بها، تصدق ب500 ريال واشترى ب500 ريال حاجة لأهله، لا بأس عليه ما دام صدقة تطوع، لا بأس. وهكذا الصيام والصلاة، الطواف مثلا دخل في الطواف تطوع فوجد الزحام شديد فانصرف ما عليه شيء، لا بأس عليه سوى الحج والعمرة، إذا دخل فيهما يجب عليه إتمامهما إلا إن كان محصرا. المحصر هو الذي إن حبس في أثناء الطريق بعدما أحرم ما تيسر له الدخول إلى مكة، خربت سيارته وما استطاع أن يصل إلى مكة، منع من دخول مكة، مرض مرضا يمنعه من دخول مكة مثلا، هذا يتحلل إن كان قد اشترط ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. ولذا قال العلماء يحسن لمن خاف حبسا مثلا أن يحبس يمنع أن يشترط عند الميقات، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. رباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، أنا مريضة ما أدري أستطيع التكميل أو لا، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كسب، إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه، وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان. أحدهما لوليه أن يخرجه من النسك ويهدي بغير المال وإنما بالصيام، يقول له أنت أحرمت وأنا أمنعك من الحج، أمنعك من الحج لأن الحج يكلفك 10,000 مثلا وأنت ما عندك، عندك هذا المبلغ ننفقه عليك، فأنا أمنعك من الحج. يقول طيب أنا أحرمت، نقول تحلل. يقول كيف تحلل؟ نقول تحلل وصم 10 أيام. يقول أذبح هدي، أتحلل وأذبح هدي؟ نقول لا، الهدي مال، حنا حجرنا عليك من أجل حفظ مالك، فما نسمح لك تحج لأن في تضييع المالك، ولا نسمح لك تهدي لأن في تضييع المالك، والله جل وعلا أمرنا بحفظ مالك لك لمصلحتك. إذا عندك 10,000 مثلا من مسافة بعيدة وحججت بها بقيت ما عندك نفقة، فلوليه أن يمنعه ويتحلل بالصيام. هذا وجه. والوجه الآخر، ليس لوليه أن يمنعه لأنه له أن يمنعه قبل أن يدخل في النسك، لكن إذا دخل خلوه يكمل. نعم. أحدهما على الولي تحليله لأن في إتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه، والثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد. ويتحلل بالصوم لا بالهدي، مثل كما تقدم في العبد إذا أمره سيده أن يتحلل، يتحلل بالصيام ولا يتحلل بالهدي لأن الهدي على حساب سيده. وكذلك السفي في المال لا يسمح له أن ينفق من ماله إلا ما هو ضروري له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.